ما رأي سعادتكم في كتاب الروض المربع للعلامة الشيخ منصور ابن يونس، وتقول الذي أو التي تأتي بعض الأسئلة التالية منه: ما الحكمة والفرق في ستر الرجل لعورته فقط في النفل، وستر عورته مع جميع أحد أو عانته في الفرض، وهل تبطل صلاته إذا علم بالستر في الفرض ولم يفعل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت فاطمة سالم بعارمة من مكة المكرمة، تقولين: ما رأينا في كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور ابن يونس الباهوتي الحنبلي؟ نقول لك: هذا كتاب طيب، وهو معتمد عند الحنابلة، إلا أن فيه بعض المسائل غير صحيحة، ولكنها قليلة. فهناك بعض المسائل في الحج، وبعض المسائل في البيع، وبعض المسائل في العبادات، وإلا فمعظمه جار على مذهب الإمام أحمد، ولا بأس به. أما بالنسبة للسؤال الذي سألت عنه، وهو عورة الرجل في الفرض والنافلة، وهو أن الشيخ منصور ذكر في الروض المربع أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا كانت الصلاة نافلة فيكفي أن يستر عورته من السرة إلى الركبة فقط، يعني أن هذا مجزي. وإن كانت الصلاة فريضة، فقد ذكر منصور أنه لا بد أن يستر عورته التي هي من السرة إلى الركبة مع أحد عاتقيه، لا بد أن يستر أحد العاتقين، هذا في الفريضة خاصة. أما النافلة لو صلى ولم يستر أحد العاتقين، يعني أحد الكتفين، فلا بأس. وتقولين: ما الفارق بين الفريضة والنافلة في هذا الموطن؟ نقول لك: أما الفريضة فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قالت الحنابلة: قوله ليس على عاتقه منه شيء دل على تعين ستر أحد العاتقين، أي أحد الكتفين. فلو صلى الرجل بأن ستر عورته من السرة إلى الركبة وألقى على أحد عاتقيه شيء في الفريضة كفى وصح، ولو صلى الفريضة ساترا عورته من السرة إلى الركبة ولم يجعل على أحد عاتقيه شيء لا يصح، لأن الرسول يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وجمهور العلماء يقولون: تصح الصلاة وإن لم يجعل على أحد عاتقيه شيء، وإنما الذي اشترط ستر أحد العاتقين أي الكتفين هم الحنابلة فقط، وإلا فمذهب جمهور العلماء صحة الصلاة في الفرض والنافلة. الحنابلة يقولون أيضا في النافلة: لو ستر عورته من السرة إلى الركبة ولم يستر أحد كتفيه صحة الصلاة، فرقا بين الفريضة والنافلة. هذا الذي عليه الحنابلة مخصصين ليس على عاتقه شيء، أن هذا خاص بالفريضة دون النافلة، ولهم على ذلك أدلة مذكورة في محلها، والله أعلم.